أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. الله كان ولا شيء سواه، بلا بدء ولا منتهى رب عبدناه. إن ضاق أمر دعوناه، وإن نزلت بنا الشدائد عن قرب سألناه. فاللهم بك توسلنا ومنك سألنا، وفيك لا في سواك رغبنا، لا نسأل منك إلا إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة، حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في محافظة القاهرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في نقل فجر هذا اليوم الطيب الأغر. هيا بنا أيها الأحباب نحيا معا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة تذكرنا بحاجة العبد إلى ربه على الدوام. التلاوة من الآية 15 من سورة فاطر، وقارئنا في هذا الفجر المبارك القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات لا

كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا